الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة ولا زال في ذكر كشف المريض. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت البويه يوسف بن يحيى القرشي قال سمعت الشافعي يقول ذكرت هذا الحديث المريض يعني حديث القرعة بين الستة الأعلى فقال هذا قمار. فأتيت أبا البختري فأتيت أبا البختري فقال يا أبا عبد الله شاهد وأرفعه على الخشبة وأصبه. يعني أن هؤلاء شهدوا عليه بمقالاته الكفرية المريسي قد وجدت الشاهد ثانيا أرفعه على الخشبة يعني أصلبه أقتله وأصلبه. نعم. أخبرني علي بن أحمد بن ابنة معاوية نعم قال سمعت يحيى بن يوسف الزبير يقول كنت من خراسان فرأيت الشيخ في النوم فقلت يا ملعون من خلفت بالغراء؟ قال بشرى خلفت من خلفت بالغراء؟ قال بشرى بن مريس بشرى بن مريس. راح يقول انا شفت ابليس في النوم يعني فانه لا انا وخلوا مين تركت مين وراك يعني اشتغل وراك هنا في خراسان فخلوا بش المريض يعني انه هو لخليفتي هنا رؤية مثل هذا حق بعض البشر يكونون هم اشر من ابليس على الله كما قال الله تبارك وتعالى واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ومعنى فأتبعه الشيطان يعني فكان الشيطان تابعا له بدل ما يكون هو الشيطان القائد هو أصبح قائد للشيطان إلى طرق الشر يعرف طرق من الشر ما يعرفها إبليس فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. نعم. أخبرنا محمد بن علي الغراء قال حدثنا عباس بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن يوسف الزرمي قال رأيت إبليس في المنام ورجلاه في الأرض ورأسه في السماء أسود مثل الليل وقد ألبس خده الشعر وله عينان في صدره قلت ان كان ابليس فهذا فجعلت اقراه ايه الكرسي ويتواضع حتى صار مثل احدكم فجلست له فقلت من انت قال ابليس قلت من اين قبلت قال من العراق قال استخلفت احدا استخلفت احدا استخلفت احدا قال خليفه واحد خليفه عنك نعم قال ما من مدينه ولا قريه ولا دار الا ولي فيها خليفه قلت اين تريد قال هذه يعني مرو مرو مرو مدينة معروفة في إيران الآن. نعم. فقلت من حبيبك من العراق؟ قال باسم المريض. قال دع الناس إلى شيء قد عجزت عنه أو قد عجزت عنه شيء قد عجزت عنه. نعم. قال أنا تركت خلفت في العراق باسم المريض يقول هذا قد دع الناس إلى شيء أنا عجزت عنه يعني أنه إبليس عجز أن يخترع مذهب يضل الناس كما اخترع هذا الخليفة. نعم. قال قلت فإلى من جئت إلى هنا؟ قال إلى بشر بن يحيى. بشر بن يحيى واحد من هؤلاء الشياطين الجهمية. نعم. قال أبو ذكرى الرقبي وهو الزمري يقول بقول بشر بن يحيى. نعم. هذا يقول بقوله. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن عبد الرحمن القرسوسي قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا زكريا بن الحكم عن جعفر بن محمد قال حدثنا يحيى الزمي قال بينما أنا جاء من خراسان جاء بينما أنا جاء من خراسان أنا جاء من خراسان إذ نمت ببعض الخانات فتمثل لي في منام بعض الخانات اللي جمع خانة اللي هي الفنادق يعني فنادق طريق. نعم. فتمثل لي في منامي شيء عظيم له عينان في صدري عالمي امر فقلت لا اله الا الله فقال يا يحيى صدق لا اله الا الله قال فصارت العينان في موضع عينك قال قلت ويلك من انت فقال لي يا يحيى لا تعرفني قال قلت لا ما كنت ابالي ان لا اعرف من انت قال هو ابي قال فقلت له لا حييت من اين اقبلت؟ لا حييت من اين اقبلت؟ قال من العراق قلت له اي العراق؟ قال بغداد قال قلت له ما كنت تصنع في بغداد؟ قال استخرجت بها خليفه قلت ومن الذي استخرجت؟ قال استخرجت بشرى المريض اعوذ بالله. نعم. قلت وما اصبت اوفق منه كاستخلف قال لي انه لما حصلت وقت ثاني يعني اطيره او تكون تستخلفه. نعم. قال لي انه دع الناس الى شيء لو دعتهم ما اجابوني اليه. الله اكبر. قال قلت له الى ما دعاهم؟ الى ما دعاهم؟ قال الى خلف القران. لا خلف القران. نعم. قال فقلت له يا ملعون ما تقول في القران؟ قال لي الله الله يا يحيى ان كنت رأس الله فان القران كلام الله ليس بمخلوق ولا بمجهول. شاهد ابليس. نعم. نعم. قال ابو يحيى قال احمد بن محمد لو رحل في هذا الى خراسان او الى مصر لكان قديما. نعم. يعني لو كل الامام احمد لو الانسان يرتحل عشان يسمع هذا الحديث الى خراسان الضغطيه بلاد الان يعني الى نحو كابل او الى مصر يعني يرحل من بغداد عشان يسمع هذا الحديث يقول كان قريب يعني انه حديث عظيم يعني هذه الرؤيه رؤيه عظيمه يقول لو الواحد ارتحل عشان يسمع يعني من الذي راها يضرب المسافه هذه كلها علشان يروح له يسمع منه لكان هذا مشوار يكون قليل في جوار يعني هذه الفائده التي يعني حصلت له من سماع هذه الرؤيه. هاك نحن قاعدين سمعناه واحنا قاعدين الان لا سافرت على خراسان ولا نحن. نعم. اخبرنا ابو بكر المروي قال حدثنا اسماعيل بن عبيد بن عمر بن ابي كريم قال سمعت شبابة بن سواه شباب بن سواه يقول اجتمع رايي وراي ابي النضر هاشم بن القاسم وجماعه من الفقهاء على ان المريسي كافر جاحد يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه. نعوذ بالله. نعم. واخبرنا ابو بكر المروي قال حدثني ابو بكر الاعلى قال سمعت ابراهيم بن بشار يقول قال ابن عيينة هذا الذي يقول في القرآن يريد المريسي ينبغي أن يصمم. نعم. أخبرنا أبو بكر البغدادي قال حدثني أبو بكر الجمالي قال سمعت محمد بن رسول المصيصة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني دشمة المريسي دويبة شدابة يعني كما نصغر. نعم. قال يقول القرآن مخلوق قال كذب أخبار الله إن الله خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خارج من الخلق. سبحانه والله تبارك وتعالى. نخف ان شاء الله.